إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخضع من يصدره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار واليقظ. اللهم إنا عبدك بنو عبيدك بنو إمامك مراضينا بهديك مرض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغرقت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم في عقولنا ونور صدورنا وجفاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وفقهنا منهما جهلنا واجعله حجة لنا لا على الناس. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حمالة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد وأحق من تكيد وأحق من عبد وأرحم من ملك وأجود من ترد وأودع من أعطى وأنصر من ابتغيت. Yeah. الله تعالى على نعمة اللسان ما وصى شكرا، او على نعمة المرأة المطلقة ما وصى شكرا، او على نعمة السماء ما وصى شكرا، او على نعمة العافية ما وصى شكرا، او على نعمة الإسلام ام النعم ما وصى. الله تبارك وتعالى شكر هذه النعم. الله كان